خاتمة تريد؟ أليس لهذه الحياة نهاية؟ ألن نموت؟ كل منا سوف يموت. هل فكرت على أي حال سوف يقبض الله عز وجل أرواحنا؟ هل فكرت؟ على أي حال تريد أن تلقى الله؟ ألا تعلم أن ما من ميت يموت إلا يبعثه الله على ما مات عليه؟ ألا تعلم؟ اسمع إلى هذا الطبيب والقصة غريبة. يقول هذا الطبيب، يقول كنت في إحدى المستشفيات في كندا مسلم، يقول وفي يوم من الأيام لفت انتباهي في أسماء المرضى في عناية المركزة شاب اسمه فلان ابن فلان، اسم أسماء المسلمين. يقول ففرح وذهبت إليه فنظرت إلى حالته، يقول للأسف مصاب بالإيد وينتظر الموت. يقول فجلست عنده، يقول فاتصلت على أمه بالهاتف فقلت لها أنت أم فلان؟ قالت نعم. قلت لها أنت إلينا الآن أريد أن أتكلم معك. قالت أنا مشغولة عندي تجارة وأعمال. قال الأمر ضروري. يقول وأنا أتكلم معها سمعت جرس الإنذار على سرير المريض. يقول فقلت لها الآن تأتينا الآن ضروري، الأمر جدا ضروري. يقول فعلا بعد 30 دقيقة أتت. يقول والأطباء عند رأس المريض. قلت لها بعد أن أخبرتها بالأمر بكت وانهارت لما علمت أن ولدها سوف يموت. يقول فقلت لها اذهبي إليه واقرأي عليه شيئا من القرآن. فتعجبت، قالت أو أنت مسلم؟ قال نعم. قال اقرأي عليه شيئا من القرآن. قالت والله لا أحفظ آية من القرآن. قلت لها كيف تصلين؟ قالت نحن أسرة متدينة لكن لا نصلي إلا العيد، أسرة متدينة. يقول فقلت لها أي دين هذا؟ قالت لا نحن محافظون ومن أسرة متدينة، ابني كان عفيفا وكان مستقيما. تقول ومرت الأيام لم ينحرف إلا بعد أن تعرف على تلك الفتاة. ربما يسمع حديثي هذا من يعيش في بلاد الغرب، ربما أجبرته ظروفه على أن يعيش هناك ولكن لينتبه على حاله. فقلت لها ائتي معي فلنجلس عند رأسه ربما يتذكر، ربما نقرأ شيئا من القرآن. يقول وذهبت عند رأسه وكانت حالته سيئة. يقول يفيق ساعة ويغيب ساعة أخرى. يقول ويتألم ألمه شديد ولا طباع عند رأسه. يقول فلما يفيق يقول رأيت وجهه قد اسود وأظلم، يقول وعيناه تدمعان. يقول فأخذت أكلمه أقول له قل لا إله إلا الله. تعرف ماذا كان يقول؟ يقول أين صديقتي؟ كنت أقول له قل لا إله إلا الله. يقول لي أين صديقتي؟ يقول ولا زلت على هذه الحال. يقول أريد مسكنا والألم شديد. يقول فقلنا له لا ينفع معك المسكن الآن، هذه اللحظات الأخيرة خلاص ما ينفع معك لا مسكن ولا غيره. يقول وأنا أقول له قل لا إله إلا الله وهو يقول أين صديقتي؟ ائتوني بصديقتي وهو يبكي على صديقته. يقول حتى خرجت روحه وهو يقول أين صديقتي؟ يقول فلما مات يقول انفجرت بالبكاء ثم التفت إلى أمه فقلت لها وأنا أبكي، قلت لها أنتم السبب، أنتم السبب، ضيعتم الأمانة، ضيعتم الأمانة، أعطاكم الله ولدا على الفطرة، انظروا إلى أين أوصلتموه، إلى أي حال أوصلتم ابنكم، أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. على النقيض طبيب آخر، ليس هذا الطبيب، يقول لحظة من اللحظات، يقول جاءنا في الطوارئ امرأة عمرها 55 سنة. الأطباء عندهم قصص غريبة لأنهم يرون الأموات، يرون الرجل في العالم الآخر، خطوة إلى العالم الآخر. يقول فإذا امرأة عجوز عمرها أكثر من 55 سنة، يقول فيها ذبحة صدرية، يقول وضعناها على الفراش قلبها متوقف ما في نبض. يقول فجئنا بالأجهزة الكهربائية صدمة. يقول فوضعناها على صدرها مرة ومرتين وثلاث وأربع ربما يرجع القلب مرة أخرى. يقول وفعلا بعد أكثر من صدمة رجع القلب مرة أخرى النبض. يقول تعرف ما الذي حصل؟ يقول فتحت عينيها يقول أول ما رجع النبض فتحت عينيها ثم نطقت. تعرف ماذا قالت؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول فرح. يقول ثم أغمضت عينيها وماتت. يقول وكأن الله عز وجل رد روحها لتنطق الشهادتين. يقول الطبيب هذه أغرب قصة وجدتها في المستشفى في حياتي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول الطبيب بعد أن صلينا الجنازة ذهبت إلى زوجها بعد أيام. شوف القصة ما انتهى. قلت للزوج أخبرك عن قصتها فأخبرني ما شأن هذه المرأة. قال الرجل هذه زوجتي منذ أكثر من 35 عاما زوجتي. يقول ما في ليلة من الليالي تركت فيها قيام الليل. يقول إلا أن تكون معذورة العذر الشرعي فقط. في حياتها كلها أكثر من 35 عاما. قال بعضهم إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم ركوع أنين منه تنفرج الضلوع.